إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله يدور حول نقطتين مهمتين تتعلقان بالأمر الذي نتحدث فيه، وهو الإلحاد وأسباب ظهوره وكيفية علاجه. أما النقطة الأولى فتدور حول مفهوم العلم الطبيعي، والنقطة الثانية فتدور حول العقل ومنزلته، هاتان النقطتان كانتا سببا رئيسا من أسباب انحراف كثير من الناس، ومن أسباب الإلحاد. أما النقطة الأولى وهي مسألة العلم الطبيعي والفتنة بالنظريات العلمية والإيمان بالمحسوسات دون الغيبيات، فهذه فتنة عظيمة ابتلي بها الناس، وكان مبدأ هذه الفتنة بعد الثورة الفرنسية، الثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا وقامت قائمتها على الكنيسة الغربية، ظنا من هؤلاء أن الدين خرافة وأن الدين يحارب العلم الطبيعي. وواكب ذلك اكتشاف بعض الأمور وظهور بعض النظريات والتقدم في كثير من أمور الدنيا، فكان فتنة لهؤلاء ولمن صار على نهجهم من أبناء العرب والمسلمين. وديننا لا يحارب العلم الطبيعي ولا يحارب التقدم الديني، التقدم الدنيوي، وكذلك لا يمنع العقل أن يبحث في مثل هذه الأمور، لكن العقل له حدود. الله عز وجل ميز الإنسان بالعقل وكرمه به، لكن هذا العقل له رافدان يغذيانه. أما الرافد الأول فهو رافد المحسوسات، ونقصد بالمحسوسات ما يتعلق بأمور الحس من المشاهدة والسماع والذوق واللمس وغير ذلك. هذه الأمور تصور للعقل المدركات التي على أساسها يتصرف، يعني الإنسان إذا رأى شيئا يستطيع أن يحكم عليه، وكذلك إذا تذوقه أو مسه أو شاهده أو شعر به فيستطيع أن يحكم على هذه الأشياء لأنه أدركها بحسه. وهذا هو الجانب التجريبي، فالمعامل الطبيعية والنظريات الطبيعية تقوم على هذا الأمر، تجربة علمية معينة تقوم على مقدمات وعلى فرضيات وعلى نظريات، وهذه النظريات على أساسها يستخلصون النتائج. ديننا لا يمانع ذلك ولا يمانع أن يتقدم المرء في هذه الأمور. لماذا؟ لأن الروافد للعقل ولأن مصدر المعرفة والعلم الذي يوصل العقل في هذا الأمر مصدر صحيح ومصدر معترف به في شرعنا، والرافد الثاني وهو رافد ما يتعلق بالغيب وما يتعلق بالأمور التي لا يستطيع العقل أن يصل إليها بمفرده، لكن لابد من رسالة ووحي، كعالم الغيب، كصفات الله تبارك وتعالى، كاستحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة، كالجنة والنار والملائكة واليوم الآخر وغير ذلك من هذه الأمور. كيف يستطيع العقل أن يكون صورة عن هذه الأمور؟ لا يستطيع أن يكون الصورة من خلال التجارب العلمية ولا من خلال المعامل الطبيعية، ولكن العقل يكون الصورة عن ذلك من خلال الوحي المعصوم، من خلال الوحي المعصوم. فهذا هو الطريق الوحيد لهذه المعرفة. فإذا أراد بعض الناس أن يدخلوا الرافد الأول الذي هو الاعتماد على الأمور المحسوسة في الأمر الثاني الذي هو الأمور المغيبة، أدى ذلك إلى الخلل العظيم. وهذا ما حدث في الغرب وما حدث عند الملاحدة. فالملاحدة لا يؤمنون إلا بالأمور الحسية، لا يؤمنون إلا بكل ما يقع تحت المشاهدة والحس والتجربة. وأما ما لا يقع تحت المشاهدة والحس والتجربة فيحكمون عليه بالخرافة، يحكمون عليه بالخرافة، وبالتالي كان الإله عندهم خرافة. ولذلك ألف تشارلز دوكينز مثلا كتابا سماه وهم الإله. لماذا حكم على الإله ولا يقصد إلها معينا وإنما ينكر وجود كل إله؟ لماذا حكم عليه بالخرافة وبأنه وهم؟ لأن الوصول إليه لا يمكن أن يقع تحت طائلة المحسوسات والأمور الحسية. فهؤلاء أدخلوا النظريات في مثل هذه الأمور وحكموا على كل المغيبات بأنها خرافة، فليس هناك بعث، وليس هناك جنة ولا نار، وليس هناك ملائكة، وليس هناك جن. ومن خاطبهم بمثل هذه الأمور حكموا عليه بالجهل وبأنه يؤمن بالخرافة. ولا شك أن هذا باطل. لماذا؟ لأن هذه الأمور كما قلنا، طالما أنك موحد مصدق بالرسالات التي أرسلها الله تبارك وتعالى، فلابد أن تصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن تعلم أن هذه الأمور لا مدخل للعقل فيها، لا مدخل للعقل فيها. فإذا أراد الأبعد أن يدخل عقله فيها أدى ذلك إلى انحرافه وإلى إلحاده. وهذا الأمر كان سببا من أسباب انحراف بعض الأمم التي قص الله تبارك وتعالى قصتها في كتابه، وهم اليهود. اليهود قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فماذا كان عاقبتهم؟ كانت عاقبتهم أن أخذتهم الصاعقة، وأن غضب الله تبارك وتعالى عليهم، وأن جعل توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنهم أدخلوا العقل وأدخلوا ما لا سبيل للحس والتجربة في أمور ينبغي أن تؤخذ على سبيل التصديق بالأنبياء والرسل، على سبيل الأنبياء والرسل. والمشركون كذلك، كما يذكر المفسرون في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كانوا يؤمنون بهذه المحسوسات، فقالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. يعني كأنهم لا يعرفون ربا إلا وصورته محسوسة ملموسة أمامهم، يعبدون الأصنام، فكيف ربك؟ نريد أن نرى ربك هذا. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس له مثيل لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى ولا في أفعاله. إذن العقل له حد، والعلم التجريبي له حد، لا يجوز له أن يتعدى. هذه النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية فهي مسألة العقل، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نقف عندها. العقل في اللغة مداره على ثلاثة أحرف: العين والقاف واللام. وهذه الأحرف مدارها على معنى الحبس والمنع، مدارها على معنى الحبس والمنع. ومن هنا سمي العقل عقلا. لماذا؟ لأنه يحبس صاحبه عن ذميم القول والفعل. إذن لماذا ميز الله تبارك وتعالى الإنسان بالعقل؟ ليزجر صاحبه عن ذميم القول والفعل، وليحمله على كريم الخصال. والعقل في الاصطلاح مداره على معان أربعة: إما أن يأتي العقل بمعنى الغريزة التي ميز الله عز وجل بها الإنسان عن غيره، وهذا العقل لا يستطيع أن يعمل وحده، ولكن لا بد من نور الرسالة. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى الإنسان في أصله وقد ميزه بالعقل، كما سمعنا في القرآن في صلاة العشاء، وصفه بأنه ظلوم جهول، بأنه ظلوم جهول، ووصفه كذلك في سورة الأحزاب: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مع أن الإنسان معه العقل، ولكن هذا العقل بغير نور الوحي لا يستطيع أن يستوي على الصراط المستقيم. ولذلك شبه ابن تيمية رحمه الله العقل في البدن بقوة البصر في العينين. العقل في البدن بمنزلة قوة البصر في العينين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل بها نور الشمس والنار. وأما إذا انفرد بنفسه فإنه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكها. إذن لا يجوز للإنسان أن يعتمد على عقله وحده، ولا أن يعتد بعقله وحده دون أن يستضيء بنور الرسالة. وقد رأينا كثيرا من أذكياء العالم الذين وهبهم الله تبارك وتعالى ذكاء خارقا، ومع ذلك لم يستضيئوا بنور الوحي ضلوا وأضلوا في القديم والحديث، لأن الهداية منة من الله تبارك وتعالى، والإنسان ينبغي عليه أن يسعى في أسبابها. ذكر ابن تيمية رحمه الله كلاما عن ابن الرواندي. ابن الرواندي هذا كان زنديقا ملحدا، ولكنه كان من أذكياء العالم، كان ذكيا جدا. فماذا قال الإمام الذهبي؟ ماذا قال في ترجمته وفي ذكائه هذا؟ قال: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. لماذا؟ لأن الذكاء بمفرده قد يورد المرء المهالك، وكثير ممن يحصلون على جائزة نوبل، هذه الجائزة العظمى، لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، إما أنهم ملاحدة، وإما أنهم يسلسون، وإما أنهم يهود أو يعبدون الأبقار أو غير ذلك. وسبحان الله ما أوصلهم عقلهم إلى عبادة الله الواحد الأحد. وتجد المرء البليد الذي لا يحسن القراءة والكتابة قد وفق لعبادة الله الواحد الأحد. فهذا محض منا وفضل من الله تبارك وتعالى. وأما الإنسان إن اغتر بعقله ورفض الوحي فإنه يضل ويضل، والشيء بالشيء يذكر. هذا الذي هلك بالأمس كبير الملاحدة في العالم، وهو المسمى بستيفن هوكينج. ستيفن هذا كبير الملاحدة. هذا الرجل ابتلاه الله تبارك وتعالى بمرض في شبابه، فشل جسمه كله، فكان الواجب عليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأن يتضرع إليه. ما صار يعمل من جسمه إلا عقله فقط، وكان ذكيا جدا، توقفت أعضاؤه كلها عن الحركة ولا يعمل من جسمه إلا عقله، حتى قال الأطباء إنه لن يعمر طويلا، ولكنه عاند وكابر. وسبحان الله، الإنسان يبتليه الله تبارك وتعالى بالمرض وبالبلايا لكي يعود إليه ولكي يتضرع إليه، ولكن هذا كأنه عاند الله سبحانه وتعالى فألحد وأنكر وجود الله عز وجل ونفى وجود خالق لهذا الكون وحارب الدين، ونظرياته في الفيزياء وغيرها هي العمدة عند كثير من الملاحدة. والله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، فأمهله سبحانه وتعالى وأمد له في عمره لكي يزداد غيا على غيه، فازداد بعدا على بعده عن الله تبارك وتعالى، وحارب الدين، وفسر كل شيء في هذا الكون على مقتضى العلم الطبيعي. لا يؤمن بغير العلم الطبيعي، ولا يؤمن بغير التجارب في المعمل وبغير النظريات. لا يؤمن لا بدين ولا بإله ولا بملائكة ولا بجنة ولا بنار ولا بحساب. حتى إن هذا الهالك ستيفن هوكينج هذا في الأشهر القليلة، بناء على نظرياته وفرضياته التي فتن بها، قال إن الكرة الأرضية ستتدمر بعد 200 عام. ولذلك كانت نظريته المشهورة وقوله المشهور: لابد لسكان الكرة الأرضية أن يبحثوا لهم عن كوكب آخر بخلاف هذا الكوكب. هؤلاء يتصورون كل شيء خاضعا لهذه النظريات. سبحان الله، لا يؤمنون بوجود خالق حكيم مدبر لهذا الكون. كأن هذا الكون كالعجلة، عارف العجلة قديما عندما كنت تلعب في الشارع، كالعجلة التي دفعتها الريح أو دفعتها، فهذه العجلة تجري تجري تجري إلى أن تصل إلى لحظة تزول عنها طاقتها وقوتها فتتوقف. فهذا الكون بناء على نظرياتهم لابد أن يتوقف، ولابد أن يتآكل بعد فترة من الزمن. ولذلك أنت تجد بين الحين والآخر من يقول لك سيتم دمار هذا الكون والكرة الأرضية في يوم 17 فبراير مش عارف سنة كام، نيزك ضخم سيضرب الأرض ويؤدي إلى هلاكها. هذا نسمعه بين الحين والآخر. العالم سينتهي في وقت كذا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أو نتيجة عدم ملائمة الظروف المناخية أو غير ذلك لحياة الناس، وهذا سيؤدي إلى هلاكهم. يكثرون من مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. طيب، إذا جئنا لأشراط الساعة، نحن نؤمن بأن هناك أشراطا للساعة ستكون قبل يوم القيامة. هم يفسرون هذه الأشراط وهذه الأمور، ويتبعهم بعض من ينتسب إلى الإسلام تفسيرات كذلك نظرية علمية خاضعة للعلم التجريبي. يعني الشمس ستخرج من المغرب، هذه أول أشراط الساعة. لماذا ستخرج من المغرب؟ يفسرون ذلك تفسيرات تجريبية. لأن الكون في هذه الفترة سيكون قد وصل إلى كذا، وبالتالي سيحدث تحول في مجرى الشمس. طيب هذه التفسيرات العلمية لابد أن الإنسان سيدركها بحسه وأنهم سيتنبؤون بها، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن باب التوبة سيغلق عند خروج الشمس من مغربها، وكيف تكون علامة مفاجئة للخلق إذا كانوا يخضعون ذلك تحت التجربة الحسية؟ فهذا من ضلالهم، كما نقول أعمل العقل فيما لا مجال له فيه، وفتنوا بالأمور الحسية. ثم كانت الفتنة التي وقع فيها بعض من ينتسب إلى الإسلام كذلك أنهم صاروا يترحمون على هذا الهالك، هذا الهالك الذي ما سجد لله سجدة وما آمن بالله تبارك وتعالى يوما ما، هناك من يترحم عليه ويرجو له المغفرة عند الله عز وجل، مع أنه كان يبارز الله عز وجل بالمعصية كأنه يتحدى الله عز وجل. طب هل هذه الإنجازات التي يذكرونها من نظريات واكتشافات واختراعات تغني عنه شيئا؟ لا تغني عنه شيئا. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأعمال العظيمة بدون التوحيد لا تساوي شيئا، ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، قالت يا رسول الله إنه كان يقري الضيف ويعين على نوائب الحق ويحمل الكل، وذكرت من جميل خصاله كالخصال التي ذكرتها خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها لقد خشيت على نفسي. ثم بعد أن ذكرت هذه الخصال سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عبد الله بن جدعان هذا الذي قال فيه أمية بن أبي الصلت أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني لا ينتظر إنسانا أن يطلب منه شيئا، كان كريما جوادا ومع ذلك ما نفعه ذلك. لماذا؟ لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته لما سبى ابنة حاتم الطائي، حاتم الطائي هذا كان معروفا بالجود والكرم، وذكرت ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم أنها ابنة حاتم الطائي، وما أدراك ما حاتم الطائي، وذكرت من خصاله ومن كرمه وجوده، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السيرة أن ذلك لم ينفعه وأنه أراد شيئا وكان. ماذا أراد؟ أراد الثناء وقد كان. وكذلك كل كافر قدم للبشرية شيئا يجازيه الله تبارك وتعالى على عمله في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له شيء. هؤلاء الذين خدموا البشرية في بعض الأمور، توماس إديسون هذا الذي اخترع الكهرباء حصل على الثناء، جرهام بيل هذا الذي اخترع الهاتف التليفون، وغيره ممن خدموا البشرية وانتفعت بأعمالهم البشرية، هؤلاء يحصلون على أجرهم في هذه الحياة الدنيا من صحة ومال وثناء وغير ذلك، وأما الآخرة فلا تكون إلا للمؤمن، لا تكون إلا للمؤمن. فهذا بارز الله تبارك وتعالى بالمعصية، ولما وقع معه ما وقع قارنت بينه وبين أبي قلابة الجرمي رحمه الله، هذا التابعي الجليل تلميذ عبد الله بن عباس. أبو قلابة هذا ابتلاه الله عز وجل في آخر حياته بأن شل أطرافه، وكذلك كان ثقيل السمع ضعيف البصر، وذهبت يداه وذهبت رجلاه، ومع ذلك لما سئل سأله من سمعه يدعو الله تبارك وتعالى بقوله رب أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك وأن فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا، قال أي نعمة هذه التي تحمد الله تبارك وتعالى عليه؟ يعني إنسان ذهب سمعه أو ثقل سمعه وضعف بصره وذهبت أركانه، فليس له يد وليس له رجل يمشي بها، أين هذه النعمة التي تشكر الله تبارك وتعالى عليها؟ قال والله لو أن الله أمر السماء فدمرتني، وأمر الأرض فابتلعتني، وأمر البحار فأغرقتني، ما ازددت لله إلا شكرا أن رزقني لسانا أشكره به. انظر إلى هذا كيف قابل البلاء، ولما مات ولده قابل ذلك بالقضاء والقدر، قال الحمد لله الذي لم يحيه حتى يكبر فيعصيه فيدخل النار، فنظر إلى جميل قضاء الله وقدره. وهكذا الإنسان المؤمن دائما ينبغي عليه أن ينظر إلى القضاء والقدر بهذه الصورة. فلا يجوز لنا أن نثني على مثل هؤلاء، هؤلاء من أعظم الناس ومن أشد الناس كفرا بالله، وعندنا عقيدة الولاء والبراء، فمن الناس من يحب من كل وجه، وهم الأنبياء والرسل والصالحون، ومن غلبت حسناتهم سيئاتهم أولياء الله الصالحون، ومن الناس من يحب من وجه دون وجه، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يحبون لما معهم من الطاعة ويبغضون لما معهم من المعصية، ومن الناس من يبغضون من كل وجه لا يحبون مطلقا، وهؤلاء هم الكفار المشركون، فهذا لا يحب. وهذا يبين لنا ضعف عقيدة التوحيد وعقيدة الولاء والبراء عند بعض شباب الأمة، بل عند كثير من شباب الأمة يفتنون بمثل هذه الأمور الطبيعية. إذن لابد أن نضع العقل في مكانه الصحيح، ولابد أن نعلم أن هذه الأمور الحسية لا مدخل لها في أمور الغيب، وإنما تستقى أمور الغيب من قبل من؟ من قبل الله تبارك وتعالى، من قبل الوحي. فبنو إسرائيل قالوا إنهم لن يؤمنوا حتى يروا الله تبارك وتعالى، فأخذتهم الصاعقة. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله كذلك سبب انحراف بعض الناس، وهم طائفة السمنية. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يؤمنون إلا بالأمور الحسية. ذكر رحمه الله المناظرة التي دارت بين الجهم بن صفوان رأس الفساد والتعطيل في أمة الإسلام وبين هؤلاء، وهي قصة فيها كثير من العبر والفوائد ينبغي أن نقف عليها. قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمي، قال وكان الجهم وشيعته كذلك دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا، فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ، والنسبة إليها الترمذي كنسبة محمد بن عيسى الترمذي صاحب جامع الترمذي، وكان الجهم صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله، أي كان يتكلم في ذات الله وأسمائه وصفاته بغير حجة ولا برهان وبغير منهج سوي سليم، لا يتبع منهج السلف في ذلك، وإنما هي زبلات الأفكار وما يطرأ على العقول، كما هو حال سائر المتكلمين. الأشاعرة هذه طريقتهم، المعتزلة هذه طريقتهم، الكلابية هذه طريقتهم، يدخلون عقولهم في مثل هذه الأمور، وقلنا هذه الأمور لا تستقى إلا من قبل الوحي. فكان أكثر كلامه في الله، أي على هذه الطريقة، وإلا فإن أشرف معلوم هو الله تبارك وتعالى. ولو أنفق المرء حياته كلها في الكلام عن الله، عن توحيده وعن أسمائه وصفاته، فهذا أعظم الشرف. لكن كيف يتكلم في ذلك؟ يتكلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أما هذا فكان يتكلم في الله بغير حجة ولا برهان. فلقي أناسا من المشركين يقال لهم السمنية، والسمنية هؤلاء يقولون بقدم العالم، لا يقولون هذا العالم مخلوق، وإنما يقولون هو قديم، ويقولون بتناسخ الأرواح، يعني الإنسان إذا مات انتقلت روحه في مخلوق آخر، أيا كان هذا المخلوق، كان بشرا، كان حشرا، كان حيوانا، فالأرواح تنتقل من مخلوق إلى مخلوق، هكذا يقولون. ويزعمون أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس، كمن؟ كملاحدة الزمان. فهؤلاء لا يؤمنون بمعلوم إلا إذا كان طريقه الحواس الخمس، ولذلك كما سماهم بعض المتخصصين هم سدنة المعامل الطبيعية. هذا إلههم، ينكرون الله الخالق ويعبدون معاملهم ونظرياتهم. فكذلك كانوا أو كان السمنية في القديم، ولكل قوم وارث. فهذه الطائفة عرفت الجهم وعرفت أنه يتكلم في ذات الله، فقالوا له نكلمك. وانظر إلى تعامل السني مع أهل الجدال والخصام، وتعامل صاحب الشبهة المذبذب المبتدع مع أهل الجدال والخصام. قالوا نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. تذكرون قول مالك لما جاءه رجل وقال له نفس الكلام؟ قال ثم ماذا؟ قال للرجل ثم ماذا؟ قال ثم إن وجدنا ثالثا فجادلنا، فغلبت حجته حجتنا اتبعناه. قال ثم ماذا؟ قال يعني السلسلة لا تنتهي. هذا هو المذبذب في دينه. وأما الثابت في دينه فهو على أرض صلبة وعلى يقين بصحة معتقده، فلا يحتاج لمثل هذه الأمور. ولذلك كان الواحد منهم إذا سمع كلام أهل البدع يضع أصبعه في أذنيه، يقول له آية، يقول ولا نصف آية، لا يسمع منه حتى القرآن. فقالوا إن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له ألست تزعم أن لك إلها؟ قال نعم. فقالوا له فهل رأيت إلهك؟ قال لا. قالوا فهل سمعت كلامه؟ قال لا. قالوا فشممت له رائحة؟ أمور حسية. قال لا. قالوا فهل وجدت له حسا؟ قال لا. قالوا فوجدت له مجسا، يعني تستطيع أن تمسه؟ قال لا. قالوا فما يدريك أنه إله؟ ما يدريك أنه إله. طيب، الجواب الصحيح هو أن الوحي المعصوم جاءنا بذلك، وأن سائر الرسالات دلت على وجود هذا الإله المتصف بالكمالات في ذاته وصفاته وأسمائه وغير ذلك، صحيح؟ لكن هناك من يرد على أهل الباطل فيشجعهم على التمادي في باطلهم وعلى توسيع الباطل نفسه، وهذا موجود كذلك الآن عند بعض من يرد على الملاحدة. فهؤلاء يزيدون الباطل باطلا، فإذا أرادوا أن يردوا هذا الباطل يعتقدون أولا العصمة في هذه النظريات كاعتقاد الملاحدة، ثم يريد الواحد من هؤلاء أن يوفق بين ما جاء في الوحي وما جاء في هذه النظريات فيضل ويضل. لماذا؟ لأن هذا يجعلهم يتمسكون بهذا الأمر، ويزدادون عنادا، لكن أنت عندك أصل، وعندك مسلمات، وعندك قطعيات، وعندك بدهيات، كل ما يأتي يخالف هذه الأمور يرد، يرد على أي أحد يقوله. يعني إذا جاءت نظرية تقول مثلا إن الإنسان أصله قرد، أو هو والقرد من سلف مشترك كما يقول الملاحدة، هذا الكلام يقبل؟ هذا الكلام نبحث له عن تفسير في القرآن وعن تأويل للقرآن؟ هذا الكلام يرد جملة واحدة، لأنه يخالف صريح منطق القرآن بأن آدم أبو البشر وبأن آدم أول البشر. لا يأتي بعضهم كعمرو الشريف هذا أو عمرو الشريف هذا، وهو من مشاهير الذين يردون على الملاحدة، فيأتي ويحاول التوفيق بين القرآن وبين هذه النظرية، مع أنه لو نظرت في كتب هؤلاء الدروينة المفتونين بنظرية التطور تجدهم قد اتفقوا على أصل واحد فقط. ما هو هذا الأصل؟ القول بنظرية التطور، واختلفوا في سائر تفاصيلها، لا يتفقون في دليل واحد يؤيد هذه النظرية، ولا دليل من الأدلة التي تؤيد هذه النظرية اتفقوا عليه، ولكنهم يختلفون. يأتون مثلا بناب، لا أقول بأحفورة كاملة، ناب، فيأتي الواحد منهم ويقول هذا الناب يشبه ناب الإنسان، يكون مثلا ناب فيل أو ناب زرافة أو أي ناب، فيأتي الآخر فينقض هذا الكلام، يستدلون بدليل آخر، فيأتي الآخر فينقض هذا، ينقض هذا الدليل، وتردهم في أبحاثهم يقولون من الممكن، ربما، maybe، probably، كل الكلام عبارة عن فرضيات ليست أمورا قطعية. فكيف بعد ذلك يريد بعض هؤلاء أن يوفقوا بين ما هو مقطوع عندنا ومسلم وبين هذه النظريات؟ فبعض الناس كما نقول يعني زي ما بيقولوا كده إيه، حبك حالها إيه، عماها، يريد أن يرد على هؤلاء فيزيدهم باطلا وغيا على غيهم. وهذا موجود بكثرة عند من يهتم بما يسمى بالإعجاز العلمي، زغلول النجار وغيره من هؤلاء، يحاولون إخضاع القرآن لهذه النظريات. ظهرت نظرية، يبحث في القرآن عما يؤيد هذه النظرية، وجدنا آية تؤيد هذه النظرية. طيب بعض الناس فتن بذلك، مصطفى محمود من قبله عفى الله عنه وغفر له كان كذلك مفتونا بهذه الأمور، برنامج العلم والإيمان كان مشهورا جدا بهذا البرنامج، يريد أن يوفق بين هذه النظريات وما جاء في القرآن، ثم يأتي العلم الحديث بعد ذلك ليكتشف أمورا تنقض هذه النظرية، فماذا تعمل وماذا تصنع في الآية؟ هذا يؤدي إلى التشكيك وإلى اتهام القرآن، عندك مسلمات وعندك أمور قطعية تقف عليه، جاء ما يوافقها، هذا لا يزيدنا تصديقا لما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى، جاء ما ينقضها نرده، حتى لا يصير الأمر فتنة لبعض الناس. فقالوا ها هنا فما يدريك أنه إله؟ قال فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما، قاعد 40 يوم لا يدري من يعبد، أين هذا الإله؟ صحيح لا أستطيع أن أمسه ولا أن أراه ولا أن أشمه ولا، تحير 40 يوما. وهذا في خطورة مخالطة أهل البدع والمشركين بكلمة واحدة، يخرج المرء من الإسلام إلى الكفر، ينتقل من السنة إلى البدعة بكلمة واحدة. ولذلك حذر السلف من مخالطة هؤلاء. وكذلك فيه الجهل، عاقبة الجهل بدين الله تبارك وتعالى، لأن الجهم لو كانت عنده المسلمات والمقدمات والأصول التي كانت عند السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم لاستطاع أن يرد على هؤلاء، والاتفاق مع الخصم على مقدمات هذا يهون عليك الطريق. ولذلك يقولون لا تسلم بالمقدمات حتى لا تلزم بالنتائج. يعني أنت بتناظر مثلا أحد المنحرفين يقول لك القاعدة تقول كذا والقاعدة تقول كذا والقاعدة تقول كذا والآية تقول كذا، فإذا سلمت له بهذه المقدمات لابد أن يلزمك بالنتائج التي تتبع هذه المقدمات، ولكن لابد أن تناقشها أولا في ماذا؟ في هذه المقدمات. هذه المقدمات هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ إن كانت صحيحة نبني عليها، وإن لم تكن صحيحة فلابد من البحث عن مقدمات صحيحة. ولذلك أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله لما كان يناظر ابن أبي دؤاد ماذا كان يقول أحمد وماذا كان يقول للخليفة المأمون والواثق والمعتصم؟ يقول ائتيني بآية من كتاب الله أو بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأقول به. فماذا كان يقول ابن أبي دؤاد؟ أولا تعرف غير ذلك؟ يعني أولا تعرف هذه الفلسفات وهذه الأصول العقلية التي اخترعناها؟ يقول لا أعرف غير ذلك. لماذا؟ لأنه لو سلم له بهذه الأمور فلابد أن يحيد المرء عن الحق. قال فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما، ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى. يعني أخذ يفكر فشيطانه أوحى إليه بحجة كحجة النصارى في كون عيسى ابن الله، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي هي في عيسى ابن مريم عليه السلام هي روح الله. هذا كلام الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، يقول وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي هي في عيسى ابن مريم عليه السلام هي روح الله من ذات الله، أي صفة من صفاته، مع أن الإضافة إضافة ماذا؟ تشريف. الله عز وجل لما أضاف عيسى لنفسه قال وروح منه، أي كان ابتداء هذه الروح من الله عز وجل، فمنها هنا للابتداء لا للتبعيض، وأضافه لنفسه تشريفا ورفعا لمقامه، لأن اليهود اتهموه بأنه ابن زنا، لكن النصارى جعلوه من ذات الله. فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه، تعالى الله عما يقولون، فتكلم على لسان خلقه. ولذلك يقولون ناسوت ولاهوت، والناسوت يعنون به الجسد، جسد عيسى، واللاهوت يعني دخول الله تبارك وتعالى وتجسده في هذا الناسوت، فيأمر بما شاء وينهى عما شاء، وهو روح غائب عن الأبصار. قال فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة، فقال للسمني، هذا الرد الذي رد به الجهم، فقال له ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال نعم. قال فهل رأيت روحك؟ قال لا. قال فهل سمعت كلامه؟ قال لا. قال فهل وجدت له حسا أو مجسا هذه الروح؟ فقال لا. قال فكذلك الله لا يرى له وجه. فانطلق من ها هنا معطلا لكل صفات الله، لا يثبت لله اسما ولا صفة. قال فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان. طيب هل هذه الحجة التي احتج بها السمنية على الجهم بن صفوان حجة صحيحة؟ بأن كل ما لا يخضع للحس هو من قبيل الخرافة ومن قبيل عدم الموجود ليست حجة صحيحة. طب كيف الرد عليها؟ قال ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، قال وهذا الموضع حارت فيه الأحلام وضلت فيه أفهام، وهم يعني الجهم والفلاسفة لأن الفلاسفة كذلك لا يؤمنون إلا بالحسيات. قال: وهم مخطئون شرعا وعقلا. أما الشرع فإن الرسل أخبرت عما لم نشهده ولم نحسه في الدنيا، وسمت ذلك غيبا لمغيبه عن الشهادة. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ومنه قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة. فالغيب ما غاب عن شهود العباد، والشهادة ما شهدوها. وهذا الفرق لا يوجب أن الغيب ليس مما يمكن إحساسه، بل من المعلوم بالاضطرار أن ما أخبرت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الثواب والعقاب كله مما يمكن إحساسه، بل وكذلك ما أخبرت به عن الملائكة وعن العرش والكرسي والجنة والنار وغير ذلك، لكن لم نشهده الآن، لكن سنحسه بعد ذلك. صحيح، الملائكة يطوفون على أهل الجنة، الولدان المخلدون يخدمون أهل الجنة، المؤمنون يرون ربهم في الجنة كما نرى الشمس ليس دونها سحاب، وكما نرى القمر ليس دونه سحاب. يعني معنى ذلك أن هذه المغيبات تخضع للحس كذلك، ويستطيع الإنسان أن يراها. وقد أخبر الرسل أننا سنرى هذه الأمور. قال: ولهذا أعظم ما أخبرت به من الغيب هو الله سبحانه وتعالى، مع إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أن نراه كما نرى الشمس والقمر، فأي الإحساس أعظم من إحساسنا بالشمس والقمر؟ إحساسنا بالشمس والقمر إحساس عظيم. وما أخبرت به من الغيب كالجنة والنار والملائكة والعرش والكرسي وغير ذلك مما يمكن إحساسه. ثم قال: فهؤلاء السمنية يكون قولهم أن ما لا يدرك بالحواس لا يكون له حقيقة، ثم الرجل قد يعلم ذلك بحواسه، وقد يعلم ذلك بإخبار من علم ذلك بحواس. يعني أنت تستطيع أن تعلم ذلك بحواس، وتستطيع كذلك أن تعلم ذلك ممن علم ذلك بحواسه. ويدل على ذلك أن هؤلاء قوم موجودون، فالرجل منهم، يعني من هؤلاء السمنية، لابد أن يقر بوجود أبويه وجده وولادته وحوادث بلده الموجودة قبله وما يحتاج إليه من أخبار الناس والبلاد، وهذه الأمور كلها لا يعلمها أحدهم إلا بالخبر، فإنه لم يدرك بحسه ولادته. يعني هل حد فينا شاف الولادة وهو يتولد؟ أدرك ذلك بحسه؟ طيب كيف حصل علم ذلك؟ بالإخبار. كيف علم أن هذه أمه وأن هذا أبوه؟ بالإخبار. وإلا فعل هؤلاء أن يجحدوا أبوة هؤلاء. قال: فلم يدرك بحسه ولادته، ولم يدرك بحسه إحبال أبيه لأمه، هو لم يشهد ذلك، ولم يدرك نحو ذلك، لكن المخبرون يعلمونها بالإحساس. ولا يتصور أن يعيش في العالم أمة يكذبون بكل ما لم يحسوا. ابن تيمية يقول: هذا لا يتصور. نقول له: وقد كان في زمننا هذا، نبتت نابتة لا تؤمن إلا بالمحسوسات، فخالفوا العقل والنقل والفطرة وكل شيء. بل هذا يلزم أن بعضهم لا يزال غير مصدق لبعض في معاملاتهم واجتماعاتهم. يعني على قول هؤلاء، إذا جاءه إنسان ليخبره خبرا ما، واجب عليه ألا يصدقه. لماذا؟ لأنه لم يشاهد ذلك ولم يلمس ذلك بالحواس. بل هذا يلزم أن بعضهم لا يزال غير مصدق لبعض في معاملاتهم واجتماعاتهم. والإنسان مدني بالطبع لا يعيش إلا مع بني جنسه، ومن لم يقر إلا بما أحسه لم يمكنه الاستعانة ببني جنسه في عامة مصالحه. فهذا يبين لنا أن الفتنة والافتتان بالمحسوس وإدخال ذلك في الأمور الغيبية هذا يؤدي إلى الانحراف والضلال. كذلك من أسباب الانحراف والضلال التقصير في البحث عن الحق، إن الإنسان يقصر في البحث عن الحق. قال الله عز وجل: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. طب هؤلاء كانوا لا يعقلون، سلبوا العقل، كان عندهم العقل الذي يدركون به، سلبوا السمع، سلبوا البصر، سلبوا الحواس. لا، إذن ما معنى قولهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير؟ قال العلامة السعدي: وقالوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقل الذي ينفع صاحبه ويوفقه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولا عقل. وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم علما ومعرفة وعملا. إذن هؤلاء أعطوا عقولا وفهوما وسمعا وبصرا، لكنهم ما استعملوا هذه الحواس في الإيمان بما جاء به الأنبياء والرسل، ولكن أعرضوا. وقد جعل الله عز وجل حقا على نفسه أن من بحث عن الهدى بصدق لابد أن يوفقه إليه. هذا أمر جعله الله عز وجل واجبا عليه. قال في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا، هذا قسم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طب سورة العنكبوت سورة مكية، لم يكن هناك جهاد بالسيف، وإنما كان الجهاد بالكلمة. فقال: والذين جاهدوا فينا، يعني الذين جاهدوا في طلب الحق والوصول إليه، كما يقول العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في هذه الآية: لنهدينهم سبلنا، أي والله لنهدينهم سبلنا، لابد أن يصل إلى الحق. ولذلك لو نظرت في قصة سلمان الفارسي، قرأتم قصة سلمان الفارسي؟ قصة عجيبة في الوصول إلى الحق، كيف انتقل من دين إلى دين ومن ملة إلى ملة وهو يبحث عن الحق ويبحث عن الدين الحق، حتى وفقه الله تبارك وتعالى للإيمان بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصة عكرمة بن أبي جهل لما بحث عن الدين الحق وخرج فارا من النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وبينما هم في لجة البحر قال ربان السفينة: لن ينجيكم إلا الإخلاص، أي إلا إفراد الله بالعبادة والتوحيد. قال: وما فررنا إن من ذلك، لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى ماذا؟ إلى عبادة الله الواحد الأحد. قالوا: ما فررنا إلا من هذا. فعاد وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صادقا في دعواه، فوفقه الله عز وجل. وكثير من الباحثين على الحق عن الحق كذلك في العصر الحديث، لصدقهم في تحري الحق والبحث عنه أوصلهم الله عز وجل لمثل هذه الأمور. فالإنسان قد يضل لتقصيره في البحث عن الحق، أو لمعرفته الحق مع عدم الانقياد له، يعرف الحق ويتعصب لغيره، يتعصب لهوى أو يتعصب لشيخ أو غير ذلك، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك الإنسان قد يضل إذا أعمل عقله في غير محله، كحال الملاحدة يعملون عقولهم في غير محل العقل. العقل مجاله المعارف الحسية، ومجاله في أمر الغيب التصديق والتسليم والإذعان، وأما هؤلاء فأعملوا العقل في غير مجاله فضلوا وأضلوا. وكذلك القنوط وعدم تحمل وجود الشر في الكون، وهذا لعلنا يعني نعقد له مبحثا، مسألة هل وجود الشر في هذا الكون ينافي قدرة الله تبارك وتعالى وينافي تمام حلمه ورحمته بخلقه؟ فهذا نتكلم عنه إن شاء الله في آخر هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، وأن يبصرنا بديننا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.